بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله، قال: إلا الحمارية والمشتركة، زوج وأم أو جدة وأخوان للأم وشقيق وحده أو مع غيره. لما كان للإخوة رتبتان أبدل منهم لبيان التفصيل قوله الشقيق ثم الآب عند عدم الشقيق، فإذا لك يكون وخلف الشقيق وأخ لآب، هنا الميراث الشقيق، الشقيق ثم الآب عند عدم الشقيق، فقوله وهو كالشقيق عند عدمه، كيعود المكاش الشقيق لا تخلى أخ لآب، هنا الأخ لآب هو اللي يرث وينزل منزلة الشقيق مستغنى عنه، لكنه ذكره ليرتب عليه قوله إلا في الحمارية، هذه مسألة خاصة في الحمارية، نسبة للحمار هم هذه، يعني على سموها بهذا الاسم هكذا حتى اللي علم قبل نتخذ أبانا حمارا ما تجمعناش، يعني الأم هذا ما نفهم، إلا في الحمارية نسبة الحمار والمشتركة عطف مرادف، وتسمى أيضا الحجرية، يعني قالوا هب أبانا حجرا تلقى في اليم، يعني الأم هي تجمع ناس نديروا كاع المكان، واليمية يعني اليم، لأنهم قالوا لعمر رضي الله عنه هب أن أبانا كان حمار أو حجرا ملقى في اليم أو أي في البحر، وسميت مشتركة لمشاركة الشقيق فيها الإخوة للأم، شقيق يشترك مع الإخوة للأم، أي فليس الأخ للآب في الحمارية كالشقيق، الأخ لآب مكان كالشقيق عند عدمه، بل يسقط الأخ لآب لأنه عاصب، والشقيق فيها ورث بالفرض تبعا للإخوة لأمه، وأركانها أربعة أشار لها بقوله قال: زوج وأم أو جدة وأخوان لأم وشقيق وحده أو مع غيره، مع غيره، يعني هذه هي أركان تاعها الحمارية، هذا ماتت وتركت زوج وخلات أم وخلات والله جدة أم ولا جدة واحدة منها، وخلات أخواني فصاعدا أخواني لأم ليكون لهما ثلث، فلو انفرد الأخ الأم لأخذ السدس والباقي العاصب، وشقيق وحده، هنا كاين فيها زوج وأم أو جدة بدلية، أي وعندنا وشقيق وحده أو مع غيره، مع الشقة تكامل أو أنت أو هما، أصلها هذه نديروها من ستة، الزوج أو ليه النص والأم ولا الجدة اللي عندها السدوس صح، هنا والشقيق هنا قدك نديروها من ستة صح، هذا الزوج جدة ثلاثة والأم ولا الجدة جدة واحد، هم ربعة إخوة لأم والإخوة لأم هنا يا أنا خطر شيوث هنا بالفرض، أي أخواني لأم أنا عندهم بثلوث صح، كيدو ثلوث وش بقى ما بقى والو الأخ الشقيق، والأخ الشقيق هنا يعني سبورت لأنه يعني أفضل من الأخ لأم الإخوة لأم وأعلى منهم، وشقيق وحده وما غيره من الأشقاء ذكرا أو أنثى أو هما، أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم للجدة سدوس واحد، وللإخوة للأم ثلث اثنان، أنا فيشاركون أي الأشقاء الإخوة للأم في الثلث الذكر كالأنثى بلا مفاضلة لاشتراكهم في ولادة الأم. نحن من الأخ الشقيق والإخوة للأم يقعمهم واحدة هيا هذه هنا يعني وقعت في زمان سيدنا عمر ما لو ما عطاش الشقيق ما عطالوش ما عطالوش هذا الزوج ده ثلاثة والأم ده ثلث واحد والإخوة لأم ده ثلث فرهم ما بقاش للشقيق ما قالوا ما عندكش بل احتجوا احنا احتج الشقيق والله احنا كيف علينا خوتنا لي أمها مدهو وحاول أخو معهم شقيق به ما ندير يكملنا واحدة أنا نديرو أبدا ما نديرو مكانش ليشي الأم تجمعنا أخوان الأم بثلث ذكر كالأنثى بلا مفاضلة لاشتراكهم في ولادة الأم ويختل بالتصحيح بقلتهم وكثرتهم وتسقط الإخوة للأب أنا الإخوة للأب يسقطوا في هذا المسألة وإلى هذا رجع عمر في ثاني عام من خلافته بعد أن قضى فيها أول عام من خلافته بأن لا شيء للأشقاء عملا بمقتضى القاعدة من سقوط العصب قاعدة العصب إذا ما ظلوش يسقط إذا استغرقت الفروض تركة فقال له الشقيق ما تقدم وقيل قائله زيد بن ثابت وقيل غير ذلك فقضى عمر بالشركة بينهم فلو كان مكان الشقيق شقيق هنا حول الزوج يدي نصف ثلاثة والأم تدي والجدة واحد طبعا والشقيق هنا مع الإخوة لأم هنا قال فلو كان مكان الشقيق شقيقة فقط لم تكن مشتركة وعيل لها بالنصف هي تدي النصف لأنها يعني أصحاب النصف أصحاب النصف خمسة منهم الأخت الشقيقة أيوة لم تكن مشتركة وعيل لها بالنصف فتبلغ تسعة لأن الأخت الشقيقة عندها النصف أيوة من ستة ثلاثة هاي ثلاثة والإخوة لأم ثلث من ستة ثلاثة أي مجموعها تسعة أيوة تسعة تبلغ تسعة إيه وكان هي شق وكان هي شقيقة شقيقة هنا يعني هي عندها النص هاي من أصحاب الفروض أصحاب الفروض زوج لها النص ثلاثة الأخ الشقيقة لها النص ثلاثة ستة هو والأم السدوس عندها واحد والإخوة لأم عندهم اثنين هاي تعول تسعة لو كان مكان شقي شقيها فقط لم تكن مشتركة وعين لها بالنصف فتبلغ تسعة بالعون ولو كان شقيقة ثاني يشغلها لعين لهما بالثلثين فانهم زوج وتا شقيقة يقولون هم ربع من ستة يقولون هم ربع أنا وين تفصل؟ عشرة فتبلغ عشرة وهي غاية عول الستة الستة هي عول الستة توصل الستة فلو كان فيها جد لسقط جميع الإخوة يروحوا قاعد يأخذ يقف فلو كان فيها جد لسقط جميع الإخوة وكان ما بقي بعد فرض الزوج والأم للجد وحده وهو الثلث لسقوط الإخوة للأم به والأشقاء إنما يرثون فيها بالأم يروحوا كل إخوة للأم كل أشقاء خلص الإخوة الأشقاء ورثوا من جهة الأم وهو جد سقط قال لي ورثوا من جهة الأم والجد يسقط كله من جهة الأم وتلقى أبو حينئذ بشبه الملكية وتقدمت قال رحمه الله قال وأسقطه أيضا الشقيقة التي كالعاصب لبنت أو بنت ابن فأكثر. وأسقطه أي الأخ للآب أيضا كما سقط في الحماية الأخت الشقيقة تسقطه التي هي كالعاصب لبنت أي مع بنت فأكثر اللام بمعنى معها أو بنت ابن فأكثر. مثلا إذا مات عن بنت أو بنت ابن فأكثر، وعن أخت شقيقة وأخ لآب أهلا سلمني دوها النصف بنت. عن بنت أو بنت ابن السدوس لا بنت أو بنت ابن أي بدلية بنت أو بنت ابن فأكثر، وعن أخت شقيقة وأخ لآب سقط الأخ لآب. ليش؟ لأن الشقيقة مع البنات عصابات تولي في قوة الأخ الشقيق. أيوة الأخ الشقيق يحجب الأخ لآب. فلو كان الأخ شقيقا أو كانت الأخت لآب لو كانت في المسألة هذه البنت لها نصف والأخت الشقيقة عاصب تأخذ بتعصيب والأخ لأب يحجب البنت تأخذ واحد من اثنين والباقي اللي هو واحد من اثنين تأخذه للأخت الشقيقة. لا يسقط الأخ لأب لأن الشقيقة مع البنات عصابات، فلو كان الأخ شقيقا أو كانت الأخت لآب نعصبها أخوها نسوي لها في الدرجة. قال ثم بنوهما ثم يلي الأخ الشقيق والذي للآب بنوهما وينزلون منزلة آبائهم، فابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لآب. هل كان يكون مخلفة ابن شقيق وبن أخ لآب؟ الأخ لآب صعب يسقط ابن الأخ الشقيق. قال ثم العم الشقيق ثم للأب ثم عم الجد الأقرب فالأقرب وإن غير شقيق. ثم العم الشقيق، هل كان يكون مخلفة عم شقيق وعم لآب؟ العم الشقيق يحجب العم لآب. ثم العم للآب ثم عم الجد الأقرب فالأقرب، دائما الأقرب يحجب اللي أبعد منه، فيقدم الابن على ابن الابن، هذا كان يكون مخلفة ابن وابن ابن الابن هو اللي وهكذا، والأخ يتقدم على ابن الأخ، هذا كان يكون مخلفة أخ وابن أخ آية، وعصبة الابن على عصبة الأب، وعصبة الأب على عصبة الجد، وإن كان الأقرب غير شقيق كما إذا هلك أن يكون وخلف أخ لأب وابن أخ شقيق نقدمه أخ لأب، وإن كان الأقرب غير شقيق فيقدم الأخ للأب على ابن الأخ شقيق، وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ للآب، وابن الأخ للآب يتقدم على العم، لكن يكون خلافة ابن أخ لآب، أخ لآب وعم، إحنا العم محجوب لأنه إيه، والعم الشقيق يتقدم على العم لآب، وهو يقدم على ابن العم الشقيق، وهو على ابن العم للآب. وهو على عم الأب الشقي وهو على عم الأب لأب، وهكذا كما أشار له بقوله على وقدم مع التساوي الشقيق مطلقا. وقدم مع التساوي في المنزلة، في المنزلة كانوا مستويين كالإخوة وبنيهم والأولاد الأخوة ثري إسوة وبنيهم والأعمام يعني كيف كيف وبنيهم وأعمام الآب وبنيهم الشقيق يتقدم الشقيق على غيره مطلقا في هذه الرتب دائما الشقيق العم الشقيق على العم لأب ومن العم الشقيق على ابن العم لأخ لأب وهكذا وهما نقول الجعفري وبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلها فجهة البنوة تقدم على جهة الأبوة وجهة الأبوة تقدم على جهة الجدودة والأخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة ثم بنو العمومة الأقرب في الأقرب فإن لم يكن أقرب فالتقديم بالقوة بأن يقدم الشقيق من هذه الجهات على غير الشقيق قال ثم المعتق كما تقدم ثم بين عصبة النسب المعتق هو راعتق عبد والله أنا والله إذا ما كاش كل هذا الورثة المعتق هو يتكلف في حق المعتق هذاك هذا كان العودة كما تقدم في باب الولاء أي على الوجه الذي تقدم ذكره هناك قال ثم بيت المال ولا يرد إذا ما كانش جاء الورثة أو كل قد بيت المال وكان بيت المال هذا منتظم هو اللي يرث به وحسبه ربه فيأخذ جميع المال إن انفرد أو الباقي بعد ذوي الفروض ولا يرد على ذوي السهام يعني يسحب السهام بدو فروضهم ما نقولوش الشيء اللي يبقى بعد السهام نردوه لأصحاب السهام ما نردوش عليهم لا ولا يرد ذوي السهام على عدم العصب العصب ما كانش وغير يسحب الفروض وصحاب الفروض دو فروضهم وبقى شيء من ولا يرد على ذوي السهام عند عدم العصب بل يدفع الباقي لبيت المال هذا إذا كان منتظم فهذا مفقود مكان وقال علي يرد على كل وارث بقدر ما ورث سوى الزوج الإمام علي قال يرد على كل وارث بقدر ما ورث وما يروح جنبه سوى الزوج الزوجة فلا يرد عليهما إجماعا قال ولا يدفع لذوي الأرحام ولا يدفع لذوي ما فضل عن ذوي السهام عن ذوي السهام إذا لم يوجد عصب في النسب أو الولاء لذوي الأرحام ولا يدفع لذوي الأرحام بل ما فضل لبيت المال كما إذا لم يوجد ذو فرض ولا عاصب وقيد بعض أئمتنا ذلك إما إذا كان الإمام عدلا وإلا فيرد على ذوي السهام ويدفعون ذوي الأرحام وهذا القيد هو المعول عليه عند الشافعية والمراد بذوي الأرحام من لا يرث من الأقارب كالعمة هذا من ذوي الأرحام وبنات الآخ هذو من ذوي الأرحام هذو ما يرثوش أصلا ولكن إذا كان ما كانش الوارث يرجع عليه وبنات الآخ وكل جدة أدلت بأنثى والخالات وأولاد الجميع وتفصيل ذلك يطلب من المطولات ولما ذكر من يرث بالفرض فقط وبالتعصيب فقط ذكر من يرث بهما كان ليورث بالفرض ويورث بالتعصيب في زوج قال ويرث بفرض وعصوبة معا أشخاص صرح منها بثلاثة الأول الآب الآب هنا يورث بالفرض ويورث بالتعصيب كما إذا هلك أهلكون وخلف آب وبنت البنت هاي لها النصف وهو له السدوس والباقي يقول الأب التعصيب لا مع بنتي أو بنتي ابني أو بنتين صعيدا فيفرض له السدوس مع من ذكر ويأخذ الباقي تعصيبا وأشار للثاني بقوله قال ثم الجد مع بنت وإن سفلت ثم الجد مع بنت فإذا هلك يكون وخلف الجد وبنت أو بنت ابن. يعني كذلك الجد يورث بالفرض ويورث بالتعصيب. وإن سفرت أي أو ابنتين أو بني ابن كذلك فهو كالآب. وأشار للثالث بقوله قال كابن عمي أخي لأم. ثم الجد مع بنت إن شاف ولد كابن عمي أخ لأم. كابن عم هو أخ لأم. فيرث بعد السدوس في بنوة الأم باعتباره أخ لأم. إيه ما بقي بالتعصيب أدرى تزوج ابن عمه كابن عمي اخذ لهم ابن عمه في نفس الوقت اخ لهم. هذا عمه تزوج بالام تاعو وانزل فتفرق هذا يعني ابن عمه. ايوه فيرث بعد السدوس ببنوة الام ما بقي بالتعصيب. يدي السدوس والاخرى يديها بالتعصيب. وادخلت بكاف ابن عم هو زوج هي من زوجة من عمها من عمها أو ماتت. هنا الزوج واش يدي عنده الله النصف والباقي يدي بالتعصيب أو معتقا باعتباره ابن عم. هو زوج فإن كل منهما يأخذ بضاه والباقي تعصيبا. ثم ذكر ما يجتمع فيه فرضان وبيان ما يرث به منهما فقال قال وورث ذو فرضين بالأقوى وإن اتفق في المسلمين كأم أو بنت أخت. وورث ذو فرضين بالأقوى منهما وإن اتفق في المسلمين. إذ هو يقع هذا يقع ولكن نادر. إذ هو يقع في الإسلام على وجه الغلط ويقع في المجوسية كثيرا متعمدين هذا. كأم هي أخت هي أم وهي أخت أو نشوفوا هنا أم أخت الأقوى منهم هنا الأم تورث ثلث وإذا كنت درناها أخت تورث النصف تورث بالأقوى بالأقوى هي أخت. أو بنت هي أخت والقوة تقع بأحد أمور الثلاثة الأول أن تكون إحداهما لا تحجب بخلاف الأخرى وذلك كمثال مصنف فإن الأم لا تحجب والأخت قد تحجب وكذا البنت هذا في الغلط وكذا البنت لا تحجب والأخت قد لا تحجب لنا دائما تنمرضها بالأقوى. مثاله أن يطع مجوسي ابنته عمدا فولدت منه بنتا ثم أسلم معهما ومات في البنت الصغرى بنت الكبرى وأختها لأبيها والعياذ بالله. فإذا ماتت الكبرى بعد موت أبيها ورثتها الصغرى بأقوى السببين وهو البنوة لأنها لا تسقط بحال بخلاف الأخوة فلها النصف بالبنوة ولا شيء لها بالأخوة. ومن ورثها بالجهتين جعل لها النصف بالبنوة والباقي بالتعصيب. ولو ماتت الصغرى أولا ورثتها الكبرى بالأمومة لأنها لا تسقط بحال والأخت للأب قد تسقط فلها ثلث بكونها أما ولا شيء لها بالأخوة. الثاني أن تحجب إحداهما الأخرى الحاجبة أقوى كأن يطع مجوس أمه فتلد منه ولدا فهي أمه وجدته أم أبيه فترثه بالأمومة اتفاق. الثالث أن يكون أن تكون إحداهما أقل حجبا من الأخرى كأم أم هي أخت لأب كأن يطع مجوس بنته فتلد بنتا ثم يطع الثانية فتلد بنتا ثم تموت الصغرى عن العليا فدم في الوسطى والآن في الكبرى جدتها وأختها يديها فتريثها من الجدودة فلها السدوس دون الأختية لأن الجدة أم الأم تحجبها الأم فقط والأخت تحجب بجماعة كالآب والأبن وابن الأبن وقيل تريث بالأختية لأن نصيب الأخت أكثر من فلو كانت إلى آخره هذا إذا كان أسلم الله سلم نسلمش طاب صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم على صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين نديروا مراجعة سريعة أيوة. قلنا حقوق التركة كم هي حقوق التركة يا عبد الحليم حقوق التركة كم حقوق دولة كل كيمو تنبيت بهدده عنده خمسة أمور وين من بينهم الغرف وتعطي الوصية والدين يقضى عليه إذا كان عنده ديون ثم الميراث يخص عنه تجهيزه وتبنه وبعد ووصية الدين ثم الوصية ثم الميراث حقوق المتعلقة بالتركة يعني خمسة حق متعلقة بعين كالمرهون وعبد الجنة ثم مؤن تجهيزه بالمعروف ثم تقضى ديونه في الداخل ثم الوصية ثم الداقين للوارث صح والوارثون من الرجال كم الوارثون من الرجال عشرة هاي الآب وأبوه وإن على الشغل والأخ وابنه والعم وابنه والزوج والمعتق فإن استمعوا فلا إرث إلا لثلاث الآب والابن والزوج ومسالتهم هي 12 لوجود السدوس الآب والربع للزوج آه ورثت من النساء سبعة الأم وأمها وإن علت والبنت مثل الابن وإن سبلت والأخت مطلقة والزوجة والمعتقة فإن استمعنا فلا إرث إلا لخمسة تخرج الجدة والمعتقة ومسالتهن من 24 في وجود الثمون والسدس واصحاب الفرائض الفروض المقدرة في كتاب الله وهي 21 صنف منهم خمسة الأولين ليوفون النصف وينهم أصحاب النصف الزوج عند عدم الولد والبنت إذا انفردت بنت الابن إذا انفردت والأخت الشقيقة إذا انفردت والأخت الأب إذا انفردت صح وأصحاب الربع صنفين وينهم الربع للزوج في وجود الفرع والزوجة في عدم الفرع صح أصحاب الثلث صنفين ثاني اثنين للأم وولدها الأم وولدها يعني إذا كانوا اثنين فأكثر أيوة أيوة وأصحاب ال أصحاب الثلثين إن النسوة أصحاب النصف هما إذا كان إذا تعدلنا أصحاب النصف إذا تعدلنا يكون أصحاب الثلثين بنات إذا تعدلنا وانفردنا وبنات الابن إذا تعدلنا وانفردنا وأخوات الشقيقين إذا تعدلنا وانفردنا والأخوات الثياب إذا تعددنا وانفردنا أيقال هذوك أصحاب السدوس سبعة أصحاب السدوس سبعة وين الأب الأم الأب والجد والأم والجدة والجد مع البنت والأخت الأب مع الأخت مع الأخت بس أصحاب الناس مع السدوس هتبدأ بالأم والجدة هذا زوج تبدأ بالأب والجد هم صار والله أب والجد والأم والجدة هاي تروح والأخ لأم الأخ لأم هذاني كذلك جد ابن مع البنت أيوة والأخت لأب اللي أب مع الشقيق هذا هم أين غير تحفظهم أكذبات يجيك مسائل هبا درس كما قلنا هذا أصحاب الثمن ها؟ ثمن ثمن ثمن إذا عبد الحق ثمن ثمن الزوجة الزوجة بوجود الفرع بوجود الفرع ها؟ Love you. Allah.